فؤاد الأنمي. قصة رجل لن تتكرر. من أعماق البحار خرجنا وهاجمنا، بثينا خوف ودمار ومقرهم دمرنا. راح نحميك يا إيس وعلى الوقت وصلنا، وراح ندفع لهالشي كل قطرة من دمنا. راح نحميك يا إيس وعلى وقت وصلنا، هيبة أدميرال تخفى والبحرية مهزلنا. نحن القراصنة الأقوى كنا وما زلنا. يا إيس أنت ابني ومن أجلك آتينا. لو حاول أي حد قيمة لحد أمحيهم وما أخلي أحد. الإرادة عندي من السيف أحد، وعندي الإصرار ما يحد حد. فزيدوا العدد يجيبوا مدد، ما وجهت واحد إلا انجلد. أواجه كل الصعوبة وجلد، الثقة من وجوه أعداء انجلد. ضرباتي جدا قوية مؤلم أسأل البحرية. ندخل أرض المارين بطريقتنا الفجائية، وصدقني لو بإيدي راح وجعهم أكثر. بس أنا إنسان بالنهاية شيخ ينظر ويكبر. تعال يا كاينو أقلب كيانك وما تنسى اللحية لك كيف هانك. لو جنشونك واطلق عنانك تحت أقدامي هذا مكانك. لما كنت وراك ما جرالك ذرة رجولة، ما بقالك حتى مسرت أكثر رجولة منك ومن أمثالك. وكل جنودك ساكنين يشوفونك تدعس حائرين، يطلبون النجدة بس من مين؟ فأنا الأقوى بحرب المارين. فالسن بالسن والعين بالعين، فالحرب محسومة بالردة الدين. فكت الزلزال أقلب أراضي المعادين. من أعماق البحار خرجنا وهاجمنا، بثينا خوف ودمار ومقرهم دمرنا. راح نحميك يا إيس وعلى الوقت وصلنا، وراح ندفع لهالشي كل قطرة من دمنا. حتى لو حاولت تفتن بيني وبين أبنائي، لا يغدر فيني ابني وتولد فيهم عدائي. راح تفشل يا خبيث تهدم أسس بنائي. اللي انبنى بالحب راسخ راح يظل عدل باقي. لا مهرب لهم وبهم محيط، فأنا الأقوى بهذا المحيط. فوق رؤوسهم دوما صليط، وحرر ابني محتاج وسيط. دكتاتور السمع وأيضا الصيد، في الحقيقة عاطفي وقاوي وبسيط. صالب شامخ كني صنديد، من ألمس جسمي وصلب الحديد. راح أسألك يا إيس هل أنت فخور فيا؟ هل حسيت بكل عطفي ومشاعري الآبوية؟ هل رأيت فيه كل ملجأ وفيا؟ هل كنت عند حسن ظنك أبا وفيا؟ أكيد يا أبي أنا فخور فيك، حقيقة ما بدها تشكي. شكري ودموعي ما تكفيك، أنقذتني من موت وشيء. حبي لك جدا عظيم من كل قلبي والصميم. سامحني لو طبعي خلاني أرجع واجهك عين اللعين. حاول تحميك يا ابني صدقني لآخر رمق، بس فؤادك يا بني أمامي بالحمم انحرق. اتلاشى معاه الرمق وتلاشى معاه الورق. أكاني موتك يا ابني وأشعرني بحزن ورق. من أعماق البحار خرجنا وهاجمنا، بثينا خوف ودمار ومقرهم دمرنا. أعذرني يا لوفي لو إيس ما أنقذنا، وبين حضانك مات وموت وآلمنا. موت وآلمنا.